مش بإذن الله، مش مشكلة. لا لا دواش، مش مشكلة. تحمل محمد مستحي منك. لا لا مش مشكلة. طيب ليش استحي يعني؟ الضغط يعني؟ نعم. والله شوف الضغط لا ينتهي طول العام. ولا بد تكون في خدمة الناس جميعا. أمشي. أمين وياك. طيب أنا عملت حجامة. حملت حجامة مع الزيت. وحين هم حاضرين هذا واحد. شيء ثاني هم قالوا للشيخ طيب على أساس أن دمي زهري. طيب ابتدوا يعني يتكلمون. أنا تأثرت من أقفال اليهود. نعم كثير تأثرت من أقفال اليهود. طيب كذلك في الناصية. طيب بس في شيء ثاني أني أنا من جهة المغرب وهذه ركبتي تعورني. صارت المغرب؟ لا من جهة المغرب. آه. ركبتي هذه دائما أعري عليها بس ما بعرف هل هو هذا من شيء ولا هل هو شيء ثاني. أبشر أبشر بس خلاص في أصل أكثر من هذا. طيب أبشر تمدد إن شاء الله تمدد. بعدني أفكر في أسرار. أبشر أبشر أبشر. خبرني يا شيخ. أبشر خليني يا أبشر. لا أبشر لا لا أبشر أبشر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية أذكر كل من أسلم لله تعالى في حصتي الماضية. أسلم خدام سحر النصارى والصليب الذي استمر الأول 25 سنة بسحر أم الزوجة التي كانت نصرانية فاستسلمت على يديه. والأم لم ترد أن تبقى ابنتها مع مسلم، كيف لها أن تهتدي وأن تسلم على يد مسلم وأن تسكن في سقف في بيت مع مسلم. فكان سحر النصارى من نصرانية يرجع إلى 25 سنة. ثم جاء السحر الثاني منها من نصرانية بعد 15 سنة، أي بعد مضي 10 سنوات من الزواج. لم تستسلم الأم وتريد ابنتها أن ترجع إليها إلى حضنها وإلى حضن النصارى. فجعلت العداوة والحرب على من؟ على الأم، أي على ابنتها وعلى زوجها. فسكنت وأسكنت جن نصارى بسحر النصارى. والعجيب أن من عملوا هذا السحر في إسبانيا هم مغاربة يسحرون بسحر الصليب والنصارى. وهذه حقيقة موجودة. السحرة في كل بلد وفي كل مكان وفي كل جنسيات، لكن هذا السحر أصحابه مغاربة يسحرون بسحر النصارى. وسحروا لمن؟ سحروا لأم أصلها نصراني. فكانت العلل داخل بدنه مما جعله يطلق زوجه، طلقها دون وعي أو إدراك بعدما حصل ما حصل. وبدأت الأمراض والعلل وحتى الأمور المادية. يجد ويجتهد بالليل والنهار لكنه لا يحظى بالترقية ولا يحظى بعلو المكانة. المهم الحصة كانت في الحصة الماضية. اعترف الجن الأحمر وأصحاب سحر الهندوس وسحر اليهود والنصارى وغيرهم كثير، كل واحد اعترف بفضل الله تعالى بجرمه وسحره وأسلم لله تعالى. حتى أن هناك أسحار على التماثيل في الهند وغيره كثير. نعم سحر على التاج، الآن أعطني الرمز، سحر على التاج، والعاشق صاحبة الملك. والآن نرى أمرا عظيما في البدن، هناك من يضعون التوحيد وهناك من يغيرونه ولا يريدونه. فنبدأ بالله مستعينين وعلى الله متوكلين. أقول لهم بفضل الله تعالى إن الأمر يسير، إن الأمر يسير بتوفيق الله جل وعلا. ولتعلموا أن الله يسره، اختفيتم 25 سنة بأسحار جاءت تباعا مترادفة متقاربة على فترات من أجل أن يسقط هذا الرجل. من أجل ماذا؟ أن يسقط. واختبأتم مع صيامه وقيامه وتلاوته للقرآن وحفاظه على الصلوات، اختبأتم في هذا البدن. يقول نعم. حرمت في الزوجة الأولى وفي الزوجة الثانية الآن. تزوج ونفس الحرب لا زالت مع الزوجة الثانية. حتى لكم قلت في الجلسة الماضية إنها عندها صبر، عندها سر، عندها نور. لأنها تصبر، والصبر أمر عظيم. إنما النصر مع الصبر، كما قال صلى الله عليه وسلم استعينوا بالله واصبروا، قال ربي في القرآن كما قال موسى عليه السلام. فسبحان الله. أقول لكم أن الأمر يسر الله تعالى، فأنطقكم الله الذي أنطق كل شيء بعد ما اختبأتم فيه سنين. إذن الله جل وعلا جعل كل شيء أجل وكتاب وسبب. فالحمد لله رب العالمين. وأقول لكم، وهذه من نعم الله التي يجب أن نشكر الله عليها، حينما نقول الجن الأحمر فلا بد أن نعرف سر اتصاله بالأبالس والشياطين. حينما نقول أصحاب التاج يجب أن نعرف القوة التي يأخذونها بالأسحار ومن أبالس الكبار. ثم بدعوة تراهم يؤمنون بالله جل وعلا ويقبلون على الله سبحانه وتعالى. والله لولا الله ما اهتدينا إنسان ولا جنة، لكنه تيسير الله عز وجل. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فإذا أحب الله عبدا سخره ويسره أمر الدعوة إليه. قال الله تعالى لنبيه ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. فهذه هداية من الله سبحانه وتعالى. فالحمد لله رب العالمين. ونحن الآن في الجزء الثاني بفضل الله تعالى. وأقولها للمشرك والكافر لهذا البلد، بعدما اجتهدوا بالله والنهار في أسحار عظيمة وفي كفر عظيم وسواد عظيم، حتى قال لقد قربوا من أجل المال الكثير. لما هذه الكلمة؟ قال وجلست أحفظ الجلسة. قال لما جاء على سحر البيت، لأن هناك أسرار لها علاقة به وبزوجه في زوجه الأول والثاني، وهناك أسرار لها علاقة بأسحار لها علاقة به وبوالده وأمه وبره وإخوته وأخواته، من أجل ألفة الاجتماع وجمع الكلمة. فاجتمع عليه سران عظيمان، الأول هو علاقة بحياته الشخصية، والثاني له علاقة بحياته الأسرية. فأعطوا قوة واحدة داخل البدن مما جعلوه في عذاب وشدة ومحن أجل إسقاط، لكن لطف الله عظيم ورحمة الله عظيمة. وأذكر بها من لا زالوا على الكفر في هذا البدن، نحن في بداية السير. أقولها لكم، نحن في بداية السير. اجتهدهم سنين وبطقوس وبذبائح وقرابين ودم، لكن اجتهدنا في حمد الله وذكر الله والصلاة على رسول الله، فجل الله جل وعلا الحق جليا، وهذا فضل من الله تعالى. اسمعوا معشر الجن والشياطين، إن أمر الله نافذ، وإذا شاء شيئا وأراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. فالحمد لله رب العالمين. نبدأ بحمد الله وبالثناء عليه وبالصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، ونسأله سبحانه أن يصب علينا الخير صبا صبا، وأن لا يجعل حياتنا كدا كدا، وأن ينصرنا على من عادانا وعلى من ظلمنا. اللهم اهدنا واهد بنا واهد على أيدينا إنسا وجنا، واشفنا واشف بنا واشف على أيدينا إنسا وجنا. أذكركم بما حصل اليوم من لطف الله ورحمة الله بنا إنسا وجنا، هو الرجل الثالث في هذا اليوم، وأنا أقصد أن أذكر الجن بهذا حتى يعلموا أن الله معنا. الجلسة الأولى كانت جلسة اضطرارية، اضطرارية بمعنى لم يكن لها موعد، لكن اضطررنا من أجل أن نكون معها. لماذا؟ لأن الشياطين الكفر الفجر كسرت ضلاع أو ضلوع أو عظام، كسرت صدرا حقيقة لا مجازا، لأنهم يقولون هي طبيبة مختصة في أمراض الصدر، ونعم هي طبيبة في ذلك، كسرنا صدرها فهل ينجيها طبها وربها؟ هذا قولهم. يقولون هي طبيبة في الصدر، بصرنا صدرها بالورم فهل ينجيها طبها وربها؟ ثم زرعوا سرطان الكبد فهل ينجيها ربها وطبها؟ هذه الحالة الأولى. أسلم الملك صاحب أسرار البدن، فدل على أن الكلب الشيطان عض الكبد فزرع فيه السرطان، وأن الآخر هو من زرع الورم، وأنهم اهتدوا وأسلموا وخرجوا لله عز وجل. إذا كنتم تسمعون هذا صح؟ صح؟ سمعتم ورأيتم بأم عينكم، مهما على السحر فوصل إلى ذروته وقبته وسقفه وعلوه في السحر والكفر والقتل والموت، فوالله لا يستطيع أن يغير شيء من قدر الله، نفر من قدر الله إلى قدر الله. فهذه عقيدة ثابتة، وما هم ضارنا من أحد إلا بإذن الله، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون؟ أحسب، لكن الله جل وعلا كما أنزل الداء أنزل الدواء، علمه من علمه وجهله من جهله، اجتهدوا بأجل أذية، فالأذية اجتهاد، لأذية بالغة اجتهدوا، فقد طار سحرهم عند الهندوس في الهند، وسحرهم عند الصليب في إسبانيا، وسحرهم في قبور اليهود، وأسحارهم تنوعت هنا وهناك، ليست عبث، إنها من علمهم، إنها من كفرهم، نعم من أجل أن يلحقوا أذى وضررا بالغا، حتى ترضى الأباسط الكبار والشياطين المرضى الكبار ليلحقوا داء كبيرا. فلا بد أن نقابل هذا بجد واجتهاد وتوكل تام وصدق مع ربنا سبحانه وتعالى، لترى الجن والشياطين أن السواد لن يدوم، وأن النور التام بإذن الله جل وعلا يتجلى، وأن النور من الله سبحانه جل في علاه. نعم، هكذا كانت الجلسة الأولى. أما الجلسة الثانية فهي لشاب يصغر مسنا، شاب عمره أوشك على العقد الثالث إلا عام واحدا، يعاني، تزوج وطلق مثله ثم تزوج من أخرى، ودائما معاناة مع الأولى ومع الثانية، بل والتعقيل مع الأولى والثانية، والأمراض لها شفع عظام عجز عنها الأطباء في إسبانيا وغيرها كثير. فاتضح أنه كان يرى فيما يرى النائم في منامه أرضية وأنهار، ويرى مياها وحيات ثعابين، فتبين أن الهشاشة من السحر المائي كما نقول دائما، وتبين أن العاشقة هي التي معه منذ أن كان في عمره عاما واحدا كما اعترفت بذلك. فأصبحت هي الأم والمربية والعاشقة والمغامة. نعم، والآن العجزة الثالثة في هذا الرجل. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم بطاعته والعمل على مرضاته. إن معي ربي سيهدين، إن معنا من الله جل في علاه. إنكم جئتم من أجل صدري ومعي على الخير، فالمال خير والزوج خير والولد خير والعبادة خير والطمأنينة خير والسكينة خير وشرف الصدر خير. نعم، تنفعنا الخير، فمن معنا الآن؟ من معي؟ تكلم، من معي؟ من؟ تكلم. صوت المخيف. من؟ من معي؟ تكلم. من الأبارسة. يقول من الأبارسة، ولهذا هو الآن إبليس أكبر. أي يعني من الأبارسة الكبار، من الأبارسة المتمردين على إبليس، أصحاب الشر الكبير. طيب، سحرك بماذا؟ سحرك بماذا؟ القوة والصليب. ماذا؟ الاتحاد، القوة والاتحاد. نعم، هذا كما أقول دائما، هذا قوة اتحاد وهذا قوة صليب. نعم، واشر هكذا، ليس هكذا. نعم، قوة واتحاد. على ماذا قوة واتحاد؟ على ماذا؟ عليه، من أجل ماذا؟ ماذا؟ مثلا تدمير. سحركم بماذا صنع؟ سحر الأبالسة بالقوة والاتحاد من أجل التدمير. بماذا صنع؟ بماذا؟ شو؟ بماذا صنع؟ بالعين. كيف بالعين؟ بعين صارت دخلت مع طريق العين واتحدت. هنا تبين الأمر، هنا علم الأمر، لأن فيه كما بينا في الحصة الماضية أنواع من الشياطين والعفاريت وغيرها. قال نحن مجموعة من الأبائس، أي شياطين كبار أقوياء، دخلنا عن طريق العين القاتلة القوية، وجدنا بداخله شياطين سحرة، فاتحدنا معه من أجل إسقاطه. صح؟ طيب، ماذا؟ كم سنة وانتم فيه؟ من زمانها، كم تقريبا؟ كم سنة؟ طيب، كم سنة؟ سبحان الله، كم سنة وانتم فيه؟ كم؟ 10؟ ضعفها، 20 سنة؟ 30 سنة؟ تقريبا يعني 3 عقود، 30 سنة. شو هذا الرمز؟ ما تشير؟ تكلم هيا. شو غرقون لكم؟ أقوم لك هيا تكلم. قلت أنك سكنت هذا البدن 30 سنة، 30 سنة من أجل ما أنا. من أجل القلب العشق، من أجل القلب والعشق. كيف يعني؟ كيف يعني؟ لماذا جئت إلى القلب وأصبت قلبك؟ العشق على الوجه. يعني 30 سنة كان شاب العين، كم كان عمره؟ يعني كان عمره 24 سنة. يعني حين كان عمره 24 سنة كان شابا، أي نعم، عشقه في العروق وفي الدم. قضي عشقه في العروق وفي الدم، وأصبح في القلب على الوجه. كان حين عمره 24 سنة حين تزوج بالإسبانية، حين تزوج بالإسبانية وأدخل في الإسلام، هنا أنت خادمة، إذن أنت عاشقة لك الاتصال بالسحر القديم النصراني، أو دخلت بالعين على الجمال وأصبحت متحالفة لك قوة يد مع خدام سحر الصليب، صح؟ إذن هذا وجب أن يبين، لأن سر اتصالها يرجع إلى نفس السنوات التي سحر فيها بسحر الصليب والنصارى، كان عمره حين 24 سنة، الآن مضت 3 عقود، 30 سنة، صح أم لا؟ وقال أنا أعشقه على وجهي وعشقي يجري في دمي وعروقي ويستقر في قلبي، هكذا قالت وأشارت. طيب، إذا لازلنا نبحث في تبعات الأسحار التي عرفناها وعلمناها في القصة الماضية، هذه واحدة منهم عاشقة مغامرة متيمة، لا تخرجني، قالت لا تخرجني بمعنى أنا أحبه، ودائما العاشق كشيخ الأبايس والحيات حسن الاختباء والاختفاء، العشق. فإذا كانت عاشقة واحدة في البدن بإمكانها أن تصد عن زوج وعن فراش وعن حبة، فما ظنك إذا كانت أكثر من واحدة؟ لأن قد دخلنا بالعين، هناك جنود أو عصابة أو مجموعة هم خدام عين لكن تحالفوا مع السحرة والشياطين في البدن فأصبحت قوتهم قوية، أضف إليها العشق. طيب، أبشري يا عاشقة، أسلمي لله جل وعلا. الإسلام بالنسبة لها الآن أصبح سهلاً يسيراً، لماذا؟ لأنها ترى في استقامة والتزام يومياً، ثم ترى في الرقية والقرآن، وترى أن جنود الشياطين خذلت، لكن تقول لك أسلم لله، لكن إياك أن تسلمني من عشق وحبي. وهنا أمر عظيم وجب تبيانه، سنأتي إليه إن شاء الله تعالى، وإلا يبقى الشفاء ناقصاً. تبقى دائما التي سوف يرى هو ثمرة طيبة، ما هي؟ تحسن في حالته النفسية، في قلبه، في صدره، في اتزانه، ولكن دائما سيصبح عنده مشكل مع الزوجة، لأن العاشقة العداوة عندها دائما مع من؟ مع الزوجة. نعم، في التعامل، في الانشراح، في المحبة، في الفراش، هذا أمر، ولهذا وجب قرع مسامعها بالوعظ وبالنصح وبالترغيب وبالتوجيه ليقر الإيمان وينمو في قلبها بإذن الله جل وعلا، وإلا بقي البيت فيه البرود، نعم، الجفاء. شو هذه؟ ماذا؟ المشاكل، تبقى الصراعات والنزاعات أسفل الأسباب، العائلة كاملة، تبقى المشاكل في العائلة كاملة، الأم، الأخوات، الأبناء، بنات الزوج السابق، بنات من الزوج السابق، دائما عنده نفور، عنده عداوة مع الكل جميع. يعني بمعنى، أنا أقول كلمة حتى أبين، يعني هذا الرجل الآن عمره الآن 54 سنة، بمعنى ابتلي لما كان عمره 24 سنة، يعني حياته ذهبت هباء منثورا، كان يعيش في الصورة فقط، أنا أحب أعطي إشارة، كان يعيش السعادة الصورية الشكلية الظاهرية فقط، يرى في إسبانيا، في فرنسا، في إيطاليا، يرى يسافر هنا، يرى في البحر، يرى في الهواء، في الطائرة، يرى مع زوجة إسبانية، يرى مع الجمال، مع القوام، يرى في الاستقامة، في الالتزام، يرى عليه آثار المال، لكن حقيقة السعادة مغيبة لأسباب السحر والعين والعشق، كان دائما قلبه دائما مقيد، دائما وجهه كأنه مخنوق، كأنه حق وجهه، كأنه مخنوق، ولأن يتغير وجهه، هذا اللون الذي على الوجه ليس عادي، وأنا أقول أعرف هذا ليس عادي، يصبح حتى يصبح لأن العشق والنظر عليه دائما ناصب على وجهه فتورشه السواد. لماذا؟ هي التي تريده لأنها قصة خلاص هو لها وحدها صح؟ أي نعم هذا لا بد أن يفعل. ليه بعض الأخوة تقول لك أنا عيني دائما وجهك تقول خذي ما خذي مسك ها وأقرأ يعني فتوى دهين تقول لك والله سبحان الله كنت نعمل جميع لما كنت عالم في الجميل وما كان ينفع ولما عملت هذا أصبحت وجهتي هكذا ما شاء الله. نعم أنت أصلا جميلة وبشرتك جيدة المشكلة أين؟ في تلك العين وتلك النظرة والعشق والسحر وتشويه الجمال. نعم يأتون الناس ويدعو الناس إلى الله وأصابته عين في الدعوة إلى الله. يدعو الناس إلى الله وأصابته عين في الدعوة إلى الله. نعم يدعو إلى الله وأصابته عين في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم تصيب العين حتى الدعاء وحتى الخطباء على المنابر هنا وحتى الأئمة في المساجد. ألم يقول ربنا سبحانه جل في علاه وإن يكاد الذين كفروا يزلقونك بأبصارهم يا محمد يزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقول إنه لمجنون. العين تصيب ربما بعض الناس لا يفتن بمال ولا بجاه لكن يفتن بحسن قول وخطاب وبين عند واعظ وعند موجه صح؟ إن لكم موفق مسدد. فتصيب هذه العين حتى من أناس دعاة إلى الله. وما قصة الصحابيين ببعيد. فكاد أن يقتل أخاه بسبب عين ونظرة. مع أنهم أقرب إلى التقوى وإلى الرحمة وهم صحابة رضي الله عنهم أجمعين. صحابة؟ إذن وجب إذا رأيت من أخاك ما يعجبك أن تذكر الله وأن تدعو له بالبركة. بل إذا رأيت من نفسك ما يعجبك أن تذكر الله سبحانه وتعالى. العين لها سهم قاتل والعياذ بالله. العين حق. إذا أنتم خدام العين أسلموا لله تعالى. أسلمتم لله عهد ربكم جل وعلا على البر والتقوى. يهود سنأتي لليهود عهد ربكم على البر والتقوى. نعاهد الله أن نتعاون على البر والتقوى. ماذا؟ لن تعاهد الله. لماذا؟ اليهود دعوهم سنتكلم معهم بإذن الله. كيف؟ كيف أول؟ ندعوهم أولا حتى يكون العهد جميعا. طيب خير. اليهود خدام عين أيضا سحر أصحاب أقفال قبور ومقابر ها؟ طيب إلى كل يهودي إلى كل شيطان يهودي إلى كل ظالم يهودي إلى كل ساحر يهودي أسلموا لله جل وعلا. أسلموا لله سبحانه وتعالى. إلى كل جان يهودي إلى كل شيطان يهودي مسوني. اليهود قوم البهت عليهم الذل أخزارهم الله لا يقومون في مؤمن إلا ولا ذمة شياطينهم وإنسهم وجنهم سواء إلا من هداه الله عز وجل إلا ما علم الله فيه خيرا صغره لذلك لتجدن أشد الناس العداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا إنهم اليهود قتلت الأنبياء استحيوا النساء سفكوا الدماء إنهم اليهود أصحاب السحر علماء السحر حكموا العالم بأسحاره حكموا الإنس والجن بأسحاره إنهم اليهود أحبار اليهود علماء اليهود عباد اليهود صحابة اليهود شياطين اليهود أبالس اليهود نعم ويجعلون الأقفال على العظام والمفاصل والعقول أقفال. أقول لكم شيء، نحن نؤمن أن السحر اليهود سحر موجود وأن أسحار الأقفال موجودة ونؤمن أن التعطيل بالسحر موجود، لكن نؤمن أن كل شيء بقدر، ونؤمن أن الله تعالى كما أنزل حتى ينزل الدواء فالأمر لله، ونؤمن أن ما عندنا هو خير وأعظم وأقوى، وما عندكم أضعف وأحقر. نعم اتحاد أقفال اليهود. طيب اتحاد أقفال اليهود، أقول شيء، سيخرج بإذن الله معافى بإذن الله، سيخرج بإذن معافى، يرجع إلى دعوته وإلى بيته وحله فراشه وأمنه وأمانه وعلو رتبته ومكانته بإذن الله جل وعلا وبره. الأقوياء لن يكون هذا. طيب أقوياء بماذا؟ بالكفر والشر، ونحن أقوياء بالقوي سبحانه جل في علاه في الخير والفضل. ففهم الاتحاد بدين عزير، يحاربون عن عقيدة، قال يعني نحن الاتحاد يهود كبار الأقفال والاتحاد على دين عزير على عقيدة، وقال يهود عزير ابن الله عقيدة. فإذا أردت أن تفهمه وأن تغيبه فلا بد أن تحاربه بعقيدة. أي نعم يحاربك بعقيدة باطلة، فلا بد أن تحارب عقيدة صحيحة قوية لا تشبه الشائمة بإذن الله تعالى وسنت إليها إن شاء الله جل وعلا. تتحداني بمن تتحداني؟ بكفرك. ها اتحاد يهود. الله لو بصق أخو المسلم بصق لأغرقناهم، لو بصقنا بصق لأغرقناهم ولكن الله المشتكى. بسم الله يهود قلبي يهود جبنا لا يحاربونكم إلا وصلت إليه إن شاء الله. بسم الله قلبي يهود سهر الهندوس كان أقوى منكم وأسلم خدامه صح؟ صاحب الشيطان الأحمر أسلم صح؟ وهو أقوى منكم. لا أسلم، أسلم البارح أقوى البارح لم يسلم لأنه خادم لنا. لكن نعم الإسلام، نعم الإسلام. هو يقول يهود يؤمن بكم أنتم أنتم تتحكمون فيه مع أنه أسلم، لكن لازل في زمرتكم في جماعتكم في قبضتكم. وهنا سوف ترى سنرى المفاجآت في الجسد بإذن الله، سنرى المفاجآت. الآن فريق في الجنة وفريق في السعير، بمعنى فريق مع الإيمان فريق مع الكفر. شعب الله المختار، أنتم شعب الله المختار. طيب بأي شيء؟ بأي شيء؟ مختار بأي شيء؟ طيب جميل جميل فضلا تسيرنا عليه، جميل فضلا وخيرا يحبه الله تسيرنا عليه، فضلا واحدا فقط. ولا بد أن الدعوة لبتم عليها بينات تقام بأسس براهين، وهاتوا برهانكم أنتم شعب الله المختار، سلمت لك بهذا، بين لك كيف ذلك. أمر واحد فقط لا أعجزك، فقط نريدك أمر واحد، سلمت لك أن دين أبائك وأجدادك وأنكم أنتم شعب الله المختار، وأنتم. طيب أعطيني شيء واحد به اختاركم الله وفضلكم على العالمين. الآن أنا أسمع. أنتم أذكى الناس. طيب وأقوى الناس في أي شيء؟ طيب أنتم لن أرد لكن أنا بالكتاب والسنة فقط أنا بالعقل. أعطيني شيء يجلي أنكم أقوى الناس وأنكم أذكى الناس، مع أن أجزم أن تقول نقيض ما أنتم عليه، لكن سألتها. لكن أعطيني الآن حجة واحدة وأتبعك. أعطيني حجة واحدة تظهر وتجلي على أنكم أقوى وأذكى الناس. أصحاب الهيكل، ولكم هيكل ميت، ولكم هيكل مجرد هيكل، لا شحن فيه ولا لحم فيه ولا عظم فيه ولا جمل فيه ولا قوة فيه ولا حركة فيه. أنتم هيكل أصلا هيكل، والله أنتم هيكل. الله المستعان. وقل لي لا تجبني، بماذا فضلكم الله؟ قلت أقوى الناس وأذكى الناس والهيكل، ولم أسمع تفصيلا. لم تستطيع، إذا تكلمت أسلمت وسلمت. اللهم يسرك علينا النافع. الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين، فضلنا بالعلم صراحة. الله عظيم. الحمد لله على نعمة العقل. الله الحمد لله، الحمد لله على نعمة العقل. قال لك نحن أقوى الناس وأذكى الناس. والله لولا ما اتبعكم من الجبناء ما كان لكم قوة ولا رفاعة. والله لا من الإنس ولا من الجن، تكلم عن اليهود بصفة عامة. والله لولا ما وصلت إليه من مكر والخديعة وفرط الجسد ما كان لكم كبير، ولكن الله المشتاق. طيب لا خلينا نرمع الجيم، ندخل الشيء آخر. احنا نرمع الجيم. ها؟ كيف مش حية؟ أنت حية، حية يهودية. كيف مش حية؟ ها؟ حية. الوقت قصنا شوية يعني، تتكلم قهوة تمشي. تتكلم كثيرة. ورقي كلام، وعظ وبيان، ترغيب وترهيب، إقبال وإدبار، أحيان وجبار، فلا تولون أدبار. من هي؟ ما هي؟ ما تكون؟ لا أنت تعلم. زوجة. حلو. فراشه. صح؟ ها؟ اكرهها. دمرت حياتها. لماذا؟ اكرهها. لماذا؟ لجمالها. لجمالها. طيب تكرهونا لجمالها. والله انكم قوم شر، اخزاكم وضعف لكم. اليهود ليس اقوام الشر. انتم يهود؟ نعم، وليس اقوام الشر. قال لكم نحارب ونكره غالبا لجمالها. اذا انتم تحاربون كل جمال عقدي، روحي، نفسي، قلبي، وجداني، تحاربون الجمال الباطن والظاهر. لماذا تتهرب من حي؟ أرنا ماذا لديك من أسلحة. من أسلحة؟ حتى نخرج لك أسلحة. قال هي لماذا تتهرب؟ أخرج ما عندك من أسلحة، تخرج ما عندنا من أسلحة. أنا وجيش كاملا تعدون. مستعدين لماذا؟ مستعدين لمحاربتي. كم سنة أنتم فيه؟ لن أخبرك. كم سنة أنتم فيه؟ موت بغيرك. لن أخبرك. موت بغيرك ولن تخبرك. طيب كم سنة أنتم فيه؟ يوم يومين؟ لا. وخلاص يعني كم عام عامين؟ لا. عقد عقدين؟ يا أولي صراحة يا أولي صراحة يا أولي يا أولي صراحة يا أولي أعجب من يعظم أمركم صراحة أعجب من يعظم أمركم يا جيش الله العظيم الحمد لله على كثير ما خلق تضيق استعدوا استعدوا يا رميني يا رميني اقتلني هيا الله أكبر قد أصبتني يا رب أصحر يعني أصحر يا واس وقد يصحر من الآن يعمل تراسي أشرب شيء شيء أشرب طيب ما سمعت صحيح في قلبي أي حولي عن يميني وعن شمالي أحطني بسحري أنا الآن ضعيف بسبب سحر سحرتني كما سحرته الآن مسحور كيف لي أن أساعده الآن ما أستطيع الآن قيدني عن يميني وعن شمالي طاقة سوداء عن يميني وعن شمالي لا أستطيع الآن خلاص شعرت الثقل في فكري وفي لساني في قلبي وصدري صراحة أفضل شيء هو أني أدعو يخرج حتى أبقى في صحتي وفي كامل وعي وعقلي حتى لا يؤثر في أصحابه لا تؤثر فيه انظروا يا جيش كيف فعلت به انظروا يا جيش كيف فعلت به إنه لا يستطيع العراق انظروا يا جيشي هو يقول الجيش الآن لقد هزمني وغلبني انظروا أنا أقول لكم أني ساحر سوف يرى جيشك اسمع سيرى جيشك المهم أنت سحرتني الآن فك السحر زدني سحرا فك السحر زدني سحرا كفاية أنا يا رأي استعد يا رأي نبدأ إن شاء الله انتهت الاستراحة استراحت القهوة وسنبدأ بالله تعالى ربي زري كفى قتلتني بي اصحابي يصحر يصحر هو يصحر الان هو فعلا في شياطين صحر لكن اسمع جيدا نحمد الله الذي حفظنا بحفظه من هكذا كالسحر انقلب السحر عليك طيب الرؤيا لا يحسب انسان ان يتكلم مع الان يعني كنسائي وفي الكلام من اجل الضحك معه لا هناك شيء من اجل استهداف القوه والاستبداد هناك شيء من اجل معرفه الخصوم معرفه نوع الحال وهذا شيء يعني تعرفه بالضربه والتجربه شويه بشويه لان كل واحد ترى بالعين تجربه ماذا يوافقها هذا يحتاج الى قوم اول مره هذا تقف معه وعظا وبيانا هذا اقناع واسلام هذا ربما ايات حرق هذا ايات تشخيص هذا اكثر من الدعاء بذكر قوي جدا باجل المعرفه فكل واحد الان خلاص طيب اسمعوني جميعا اسال الله تعالى باسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجمعنا جميعا في الجنة والله إني أرجو لكم الجنة وأرجوها لي ولكل واحد بلا حساب ولا سابقة عذاب ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هدى النصارى وهم يقولونها وهذا دينهم وهذه عقيدتهم ولهذا يحاربون المسلمين عن عقيدة ويرى أن المسلم والمسلمة ما هم إلا عبيد لا بد أن يبقى العبد في الذلة والصغار عند أسيابه اليهود، ويحق اليهود أن يحاربوا بشتى السبل، كانت حروب حقيقية أو خفية سحرية أو ما شابه، فهذا يعتقدونه عقيدة. مجرم. من تكلم عن عشقة؟ أنت جعلتني طيب قال لي أنت وسيم أنت جميل. من تكلم عن رجل أمرأة؟ ها؟ كلنا كلكم تحبونني، وأسأل الله يجمعنا على المحبة والمحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلى هالك، وأن نكون بإذن الجميع في الجنة. لماذا؟ والله شوف شو عمره اليهود هم عباد من عباد الله، وأرسل الله جل وعلا نبي من أنبيائه ورسول من رسوله موسى عليه السلام، وذكر موسى في القرآن أعظم وأقوى بل أكثر من ذكر محمد صلى الله عليه وسلم. وأقولها للأمانة، كل من تابع سيرة موسى أحبه حبا عظيما، والله العظيم كل من تابع ذكر موسى سيرة موسى ودعوة موسى وصبر موسى ومواقف موسى أحبه حبا جما. أقولها والله العظيم عقيدة، حب أنا أحب موسى حب عظيم، يحبه حب كبير جدا كما يحب عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. لكن أنا أتكلم الآن عن مواقف، كيف صبر موسى وكيف محمد صلى الله عليه وسلم بيّن كيف صبر موسى، كان يضرب المثل بصبر موسى عليه السلام. صراحة إن اليهود عرفوا بالمكر وبالخديعة وبالغش وبالشؤم وباللؤم حتى على أنبيائهم ورسلهم، ومع ذلك صبر موسى عليه السلام وما اتبعوا إلا قليلا. وسأتي معكم إلى ذكر هذا بإذن الله، سأبين لكم إن شاء الله في كل آية جاءت تذكر موسى ويذكر فيها اسم موسى ومواقف موسى مع بني إسرائيل، سأبين لكم جميعا لتهتدوا على عقيدة، لتهتدوا بإذن الله تعالى بصدق وبقوة بإذن الله، سوف تهتدوا إن شاء الله تعالى. الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا، أي آية جامعة قوية، لا تكونوا كالذين آذوا موسى. أتعرف ما معناها أوذي؟ يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. سنأتي إلى آيات الله تجعل العبارات والتمعات لله جل وعلا. الأنبياء مع علو مكانتهم عند الله كيف صبروا؟ فلا بد أن أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتدي. أي نعم، فبهداهم مقتدي. يهود، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. يهود، سنكتب ما قال وقتلهم الأنبياء لغير الحق ونقول ذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. نعم، إنهم اليهود. وقالت اليهود يد الله مغلولة، قلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. نعم، إنه الغني سبحانه ما أجله وأعظمه. عزير، أنتم تعبدونه، فهو خالق أم مخلوق؟ خالق. فاسمعي ماذا قال الله جل وعلا في القرآن، سأبين لكم بإذن الله تعالى بأدلة وآية يجعلها الله نورا في عقولكم وفي صدوركم وفي قلوبكم، فتهتدوا إلى الله جل وعلا. نحمد الله على نعمة القرآن. لماذا نتقرأ القرآن؟ القرآن الكريم قوية تؤذينا. أنت تقرأ القرآن؟ طيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك. اسمعوا يهود الآن، لأن رأينا في البداية أن هناك من يقول سحر الأقفال وسحر قبور يهود، وحتى من جاءوا بالعين والحسد يقولون هناك من يقيدنا لليهود، حتى صاحب الجن الأحمر قال أن اليهود هم من قيدوه، الآن هم معه يلزموه بالبقاء والمكف على الكفر أو يخفي الإيمان. فعلم أن الشق الشمال خدامه وأصحابه هم يهود، يعني مع أن الأصنام صنعت بسحر النصارى وهناك أصحاب الهندوس، لكن أصحاب القوة في البدن هم أصحاب سحر اليهود. نعم، ولهذا واجب التأكيد بإذن الله تعالى حتى يتجلى رهبانهم وأحبارهم ويهتدوا إلى الله جل وعلا وصحرتهم بإذن الله تعالى. وهم الآن يقبلون على الناصية هكذا كأنهم يحكمون عليها. نعم، كانت النصارى أسلموا لله. يعني حتى من صنعوا سحر النصارى اليهود. لا، السحر الذي كان 25 سنة صنع من سحر الأم النصرانية. لا، دعني أفهم نقطة مهمة جدا بالنسبة للعلاج. الأصحاب صنعت قبل 25 سنة وقبل 15 سنة على مرتين من أم الزوجة النصرانية الإسبانية. لماذا صنع هذا السحر؟ هل كان سحر يهود أم نصارى؟ مع أنه صنع في النصارى عند النصارى الإسبانية لكن يهودي. صنع في عند النصارى لكن اليهود. طيب، يعني طيب جيد، لهذا وجب المتابعة للعلاج. لهذا اسمع، إذا هو سحر صنع 25 سنة و 15 سنة لا فيما عند النصارى، لكن في بلد النصارى لكنه يهود. اليهود لا، اسمعني، هذا الكلام لا يستقيم معي. هذا الكلام لا يستقيم، جمعه لا يستقيم. اسمعني جيدا، سيروا بسير واضح وإلا فهناك ما يخرج ما تخفون. أنا أقول هذا الآن عفوًا، سيروا معكم خطوة خطوة، لكن شم منكم هذا يغير السير، لكن أنتم من سوف يرى العذاب. بين سحر كان منذ 25 سنة من أم الزوجة التي كانت نصرانية وأسلمت، تلك الإسبانية. قال أنا أسمع، لا إشكال، وقفة. بين ماذا؟ طيب، أين صنع؟ قل أي فين بلدك؟ فين بلدك؟ أي واصل، وإلا قمت لكم. وحينها مش كبير، اليهود قومه وسنرجع إلى سحر النصارى ونري حقيقته، لأن حين أسلم خدامه. لكن اليهود الآن يعطل الوقت من أجل التشكيك والتضليل. نعم وأنا أعرف هذا، لكن كلامه هذا يجرني إلى أخذ خيط آخر وسر جديد. والتأخير لا يضر بل ينفع لأن فيه غاية. قل طيب في بلد فهمت يعني في دولة خارجية، بمعنى نقول في دولة خارجية يعني في بلده، البلد قريب من بلده، هناك سحر صنع سحر اليهود. طيب ماذا؟ الذين يتكلمون مع اليهود سحرهم صنع يهودي في دولة خارجية من أجل الشتات، وفعلا عندهم شتات في العائلة. أنا جاي معك. طيب إذن هم يريدون أن يجعلوا أن أعظم سحر وقوة هو سحر اليهود، لكن النصارى موجود وأسلم خدام. فاليهود يعتبر النصارى لا شيء، كما يعتبر المسلمين لا شيء. طيب نعم. أبي مات والده توفي، السحر على الوالد توفي. طيب سحر ماذا صنع؟ هذا السحر الذي صنع في دولة خارجية من أجل الشتات، ورجوع إلى شتات البيت، وفعلا البيت الشتات. طيب ماذا صنع؟ بماذا صنع؟ بالمال. كيف بالمال؟ أنفقوا فيه المال أم صنعوه على المال؟ هناك فرق كبير. تكلم. هل صنعوه؟ قلت صنعوه بالمال. هل صنعوه أي أنفقوا فيه مالا كثيرا أم أنفقوا ذبحوا عليه؟ يعني تقصد أنهم أنفقوا فيه المال الكثير، ذبحوا عليه. ذبحوا عليه فقط. ماذا ذبحوا؟ عجل. طيب ذبحوا عجل في دولة خليجية على الأسرة من أجل ماذا؟ الشتات. ولا يكفي الذبح، الذبح وهذا قربان لآلهتهم وكهنتهم وصحابتهم. ماذا مع الدم؟ ماذا كان مع الدم؟ لا مفتاح طلع اسم عهد، عهد أرضي، عهد أرضي، عهد أرضي. طيب عهد أرضي يبقى في الدون، هكذا علامة العهد الأرضي، عهد أرضي. يهود كبار سحرهم بالعجل والدم على عهد أرضي، حتى تلقى الأسرة في أذلهم. سحرهم كم لهم سنة؟ ماذا سنة؟ 40 سنة تقريبا، عمره 75 سنة، بمعنى لما كان أروكا 50. طيب هذا يحيلنا على فعلا أن الأمر سبق وأن علمت أن هناك مشكلة يعني شتات في الأسرة وتعطيل في الأسرة. إذا الإضافة كما تبين حتى في الحصة الماضية أن هناك سحر له علاقة به وسحر علاقة به كما قلت به الأسرة. إذا هنا اتضح أن اليهود يخدمون بسحر العجل والذبح والدم والعهد الأرضي. ماذا صنعتم في هذا البيت؟ ماذا صنعتم في هذا البيت؟ بيت والده وإخوته وأخوته، ماذا صنعتم لهم؟ جعلتم الضغينة بينهم، الضغينة. الله لاحظ معي ماذا قال؟ الضغينة. ثم ثم الغيرة والعياذ بالله، والغيرة قد تسبب حتى الحسد. طيب ثم ثم ثم يعني هو معه تقريبا 9 سنوات، لما كان عمره 9 سنوات يعني كم؟ كان عمره 20 سنة. يعني لما كان عمره 20 سنة كيف؟ تتزوج غيره من امرأة أخرى. الآن في تحقيق بدأنا نعرف الأسرار. وما كنا نعرف هذه الأسرار. إذن والده يرجع معي الآن إلى الأسرار، ترجع إلى تقريبا كم؟ 30 أو 40 سنة. والده تزوج بامرأة أخرى في الخارج، وترتب على هذا الزواج عداوة وأصحاب، فابتلي أبناؤه من زوجته الأولى، صح؟ من زوجته الأولى بأصحاب بالشتات في البيت، وبقية الأصحاب مع الأبناء في الأبدان وفي البيت، أورثت الضغينة والعداوة بين الأبناء والبنات في البيت، وجعلت الوالدين في العداوة وفي المرض في البيت. يعني هذا أمر ليس بالهين. وخدام هذه الأسحار ما تكلموا قبل، لما كنا نتكلم عن سحر الزوجة الأثى الأولى المصرانية، إنما هؤلاء هم خدام سحر اليهود. يقول لي هكذا يهود، خدام سحر يهود القديم الذي له علاقة ببيت الوالد والوالدة. ماذا؟ هذا سحر البانيان. قال لي هذا السحر الهندوس، سحر البانيان، لأنه صنع في الهند للأم. أي أن السحر الأول كذلك هناك سحر هندي صنع للأم، البانيان سحر الهندوس. لماذا صنع وبماذا صنع؟ نعم. طيب. زوج أخو أخ ما ما؟ ها؟ أخوه. ها؟ متزوج. أخو من أمه. أخو أمي خالو يعني. خالو متزوج هندية. صح. خالو متزوج هندية، وهي صنعت سحر في الهند للأم فقط، حسدا على الأم. لاحظت. وهذا طيب، وما علاقتكم أنتم يهود بسحر الهندوس؟ أنتم الذين تحركون كل شيء، أولو بأس شديد، أولو قوة وأولو بأس شديد. يعني أنتم في البدن متسيطرون على سحر الهندوس والنصارى كل شيء. أن القوة لكم في البدن. نعم. القوة لكم في البدن. يعني اليهود أنتم أعرضتم في البدن. فجعلتم الكل تحتكم عبيد. يهود ونصارى وهندوس وغيرهم. سيطرتم عليهم. طيب، إذا علي، وما علاقة السحر صنع لأم ثم أنتم فيه بهذا السحر؟ ما علاقة؟ يتنقل في كل حينما صنع للأم أثر حتى على الأبناء، الخدام أصبحوا هنا وهم هناك. لما صنع للوالد أصبح في الأبناء، لما صنع للشيخ في البيت حتى في الأبناء. وأضف إليها سحره لما تزوج كذلك، فأصبح الكل في قوة واحدة، دائرة كاملة. طيب، هنا يعلن قوة الحالة ولمذهب في التعذيب. إذا أنتم يهود كبار. طيب، السحر لما صنع لكم بالعجل، لماذا أوصل؟ سحر العجل الذي صنع بالدم. الفقر. تبذير المال. يعني صنع بعجلين عظيم من أجل محق المال وتبذير المال وعدم الاتفاق بينهم كلهم، يعني عدم الاتفاق بين الإخوة والأخوات ومحق المال عند الجميع. وبالفعل صفر. نعم، يقول بالفعل. في الصفر محض للمال، حتى في الترقية في الوظيفة محض وتعطية، يعمل أكثر من غيره ولا ترقية، لأن الجن تقف فيها هو الذكي، لكن الشياطين توقف وتصد عن الترقية. نعم الشياطين يعمل. أقفال يا أخوة ومن بعد يعني أسلم النصارى أسلم كثير من الشياطين والجن، والآن هناك فريق أراد الإسلام لكن تمنعه اليهود، خدام الأقفال، خدام السلاسل والأقفال، يهود. طيب اسمعوا وتأملوا جيدا في كلام الله عز وجل، سوف تأتون إلى الله أفواجا، تسلمون لله عز وجل، إن الدين عند الله الإسلام، وأدعو كبيركم في البدن، أدعو من أن يخرج من ملكه وسحره بهذا النداء، الكبير في البدن، الكبير في البدن، الكبير في البدن بإذن الله يأتي به الله جل وعلا. طيب إذا جاء الكبير بإذن الله وأذعن وأسلم، تبعه من دونه فهم تبعوا له وهم على دينه وعلى أمره، ماذا تريد منه؟ العينان لا يرى إلا البياض، العينان هكذا ولا يرى إلا البياض، إلا البياض فقط، بياض العينين فقط. تخوفوني؟ أنت مسكين تخوفين، إيش تخوفين؟ عفوا أنت. هيا قل، هيا بإذن الله جل وعلا. قل ماذا؟ ماذا تريد منه أنت؟ قل هذا الكلام. أنا أتكلم مع الكبير، إذا الكبير له غاية وهدف. أنت السلطة. طيب ماذا تريد يا سلطة؟ ماذا تريد؟ يكفر. ها كيف يكفر؟ كيف يكفر؟ لا يكفر بالله، لا يصلي، لا يذكر الله، لا يذكر القرآن، لا يجلس بعد صلاة الفجر حتى الإشراق. ها يمكث في مصلى حتى شروق الشمس، يفوز بالعمرة كل يوم كل يوم، ومنعناه أن يذهب إلى العمرة. تسع سنوات لا حج ولا عمرة، مع أنه قريب منه كان يحبها. تسع سنوات منع من الحج والعمرة بسبب كثرة الجن والشياطين في البيت، لأنها تعلم الطاقة والقوة والنور في الحج والعمرة، والشفاء والدواء والاستجابة في الحج والعمرة. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكع عليم. نعم أي نعم، صحارة شياطين أبارزة يهود يكرهون البيت الحرام ويطوفوا بالبيت العتيق، من حرم ومنع منع، فقالوا نريد أن يكون في الكفر لا في الحج والعمرة، بل نريده في الكفر أن يرتد. كيف لو أن يهدي الناس إلى الدعوة وإلى الله، فنريد أن يكون هو أصلا كافر عادي جدا، وماذا في ذلك؟ ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. تريدون أن يكفر بالله؟ ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسنا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. تريد يكفر بالله؟ يكفر بالله ثبته الله والحمد لله. أي عام القرآن الفجر؟ إن القرآن الفجر كان ماذا؟ بمعنى أي تشهد الملائكة تحضرها الملائكة بفضل الله تعالى في ذمة الله تتعاطى الملائكة في الفجر بأمر الله. هذا فضل الله جل في علاه القرآن الفجر مفهوم؟ أسلموا لله تعالى فأنتم ربي تعلمون أن الحق في دين الله في كتاب الله في أمر الله. هيا إلى الله أقوامكم لن ينفعوكم إذا جاءكم عذاب الله. ها؟ هذا العذاب إذا جاء لا يؤخر إذا جاء يأخذكم وإذا أخذكم الله على الكفر فأنتم حصب جهنم وحطب جهنم وقود للنار. أي نعم الله جل وعلا كتب وأمر أن كل نفس لن تؤمن بالله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم هي في النار. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء. سنأتي الآيات إن شاء الله كل شبه لها جواب سوف تفك بإذن الله والأقدار تفك بإذن الله. طيب لكن وجب الإيمان والإذعان الإيمان والإذعان إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. وأدعوكم إلى الإسلام ولا أدعوكم إلى الله سبحانه وتعالى يهود ولا الآن أدلكم على رب العالمين. يهود ما أعرف قوله يقولون أنه يدعوكم إلى الإسلام وأنهم لم يدعوهم إلى الإسلام إنهم يهود. أعرف لهذا ندعوهم الآن جميعا إلى توحيد الله عز وجل. معشر اليهود أسلموا لله تعالى. السحر يبطله ربي جل وعلا أسمعتم يكفي أنه في العذاب سنين وأعوام وعقود يكفي ظلم ظلمات يوم القيامة ظلق بزوجه الأولى والجفاء الآن وقفل على قلبه مع زوجه الثانية تعقيم في ماله ورزقه تشويه لجماله تعقيم لحج وعمره وإلى متى؟ اسمعوا شهادة واحدة ترفعكم عند الله مكان عليا وتضرع عنكم أوزار عظيمة قوية يغفره الله جل وعلا بشهادة واحدة فقول الحمد لله إنها يسيرة على من يسره الله عليه. تعلمون حقتها معشر اليهود تعلمون قوتها معشر اليهود تعلمون فضلها معشر اليهود ما جاءت إلا ليقام شرع الله وتوحيد الله وعبادة الله وتعظيم الله، ما جاءت إلا ليقام شرع الله. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. هناك من يقول لا، إخوانكم من اليهود يقولون لا، يهود يقولون لا، وهناك من يقول نعم، ملائكة الله تقول نعم، والمسلمون المؤمنون يقولون نعم، فأيهم أجل وأعظم عند الله؟ سبحان الله، حجبتكم وحبستكم ذنوبكم ومنعتكم أصحابه للذنوب. فتأملوا جيدا على أن تدفعون وتدافعون من أجل أن تصبرون وتحرقون من أجل شيطان ساحر. وربي لقد حبسوكم وظلموكم ومنعوكم وحرموكم، والشقي من حرم، الشقي من حرم الإيمان، الشقي من حرم الجنان، ولا يحرم الخير إلا محروم. فأقبل على ربك وأقرع ريك وعد إلى رشد الله جل وعلا أحبه. أسلم لله تعالى يجعل ملككم عظيما خيرا طيبا نقيا. أسلم لله، أسلم لله تعالى، أسلم جميع طاعة لله، هيا إلى الله، هيا إلى الله جل وعلا. أسلم، أنت الكبير فيه والآمر فيه، فأسلم لله يسلمون، أسلم لله جل وعلا سيسلم بإذن الله تعالى. تبع لك تفضل، ها وعندك الشرط على ما قبلك. أوجبه الله عليك أن تأتي، وما نهاك عنه ألا تأتي. موافق خلاص، ولكن نعم إلى حين. اسمع، أن يثبت الإيمان في قلبك وتعلم ما ألزمك الله به تأتي، وما نهاك عنه أن تجتنبه. مفهوم؟ تعاهد بالله جل وعلا أن تحب الله وأن تسارع في مرضاته وأن تقبل على طاعته. أشهد، لا تلتفت إليه، سيأتون أفواجا، كن على يقين. خدامك أو حراسك هم ألفوا واعتادوا أن يكون لك تبع، كانوا تبع لك في الظلم والمعصية والأسخار، والآن سيكون تبع لك في توحيد الله وطاعة الله وعبادة الله بإذن الله تعالى. حينما كنت صاحب بأس وشدة عليهم كانوا معك، فكيف وأنت الآن تكون صاحب رحمة وخير وطاعة ودعوة؟ فالأولى أن يكونوا معك بإذن الله تعالى. أشهد، أشهد بإذن الله تعالى، أشهد. هيا هيا سارع، أنت سارع وسيدفع لك بإذن الله. أشهد، أشهد، وأذن بإذن الله وتصبح يسيرة بإذن الله تعالى. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة. حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. أشهد أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. وأشهد أن محمد رسول الله. وأشهد أن محمد رسول الله. وأشهد أن محمد رسول الله. وأشهد أن محمد رسول الله. قل اللهم مالك الملك تؤتي اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك وتنزع الملك مما تشاء وتعز ما تشاء إنك على كل شيء قدير. سجدوا لله لله سجدوا لله سجدوا لله سجدوا لله. غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة وهو في الآخرة. ومن يبتغي غير الإسلام دينا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة وهو في الآخرة من الخاسرين. أسلمنا لله أسلمنا لله. يهود أسلموا لله يهود أسلموا لله يهود أسلموا لله. منهم من آمن بالله منهم من أسلم لله كبيرهم أسلم لله كبيرهم آمن بالله. لا إله إلا الله. بسم الله. يبطل كل سحر عظيم لليهود عظيم. بسم الله. يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر عظيم. بسم الله. يبطل كل سحر عظيم للشياطين عظيم من أبانسة عظيم للشياطين عظيم من أبانسة عظيم للشياطين عظيم من أبانسة عظيم للشياطين عظيم من أبانسة عظيم. ألقي عصاك وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. بسم الله. يبطل كل سحر عظيم لليهود عظيم للأكفار عظيم.

على الناصية على الناصية على الناصية يا قفال على العقل يا قفال على الناصية يا قفال على العقل يا قفال بسحر اليهود يا قفال بأسحار اليهود يا قفال على العقل يا قفال على الفهم يا قفال على الذكاء يا قفال على النجاح يا قفال بأسحار اليهود يا قفال في قبور اليهود يا قفال في قبور اليهود يا قفال على الذرية يا قفال أقفال أقفال أقفال بسحر الهندوس يا قفال بسحر اليهود يا قفال بسحر الهندوس يا قفال بسحر اليهود يا قفال بسحر الأفارقة يا قفال بسحر النصارى قفال بسحر السحرة يا قفال بسحر الشياطين يا قفال في البدن يا قفال جان جان جان بلا قفال شياطين شياطين بلا قفال يهود يهود بلا قفال بلا قفال شياطين بلا قفال شياطين بلا قفال شياطين سحرة شياطين سحرة شياطين سحرة شياطين سحرة بلا قفال شياطين سحرة بلا قفال شياطين سحرة بلا قفال شياطين سحرة شياطين سحرة شياطين سحرة شياطين سحرة شياطين سحرة شياطين سحرة شياطين سحرة شياطين سحرة شياطين سحرة شياطين سحرة بالأقفال بالأقفال بالأقفال شياطين بالسلاسل والأقفال بالعظام بالسلاسل والأقفال شياطين سحرة شياطين سحرة شياطين سحرة بالسلاسل والأقفال في العقل بالسلاسل والأقفال في الناصية بالسلاسل والأقفال في العينين بالسلاسل والأقفال في الوجه والمحية بالسلاسل والأقفال في الرقبة والصدر بالسلاسل والأقفال في القلب والفؤاد بالسلاسل والأقفال في البطن والعورة بالسلاسل والأقفال في اليدين والقدمين بالسلاسل والأقفال شياطين سحرة قيدت شياطين سحرة كبلت شياطين سحرة صفدت شياطين ساحرة شياطين سحرة شياطين شياطين في البدن شياطين بسحر عظيم شياطين شياطين بأسحار القبور عظيمة بأسحار السلاسل عظيمة بأسحار العهود عظيمة بأسحار العهود العهود العهود السليمانية العهود الشيطانية العهود الإبليسية العهود الكفرية بالعهود بالعهود شياطين أعطت عهدا شياطين أعطت عهدا للقتل والموت حتى القتل والموت للقتل والموت حتى القتل والموت شياطين شياطين شياطين شياطين شياطين شياطين شياطين شياطين شياطين بعهد الموت شياطين بسحر الموت شياطين بعهد الموت شياطين بسحر الموت شياطين بعهد الموت شياطين بسحر الموت لتعطيل كل شيء لتعطيل كل شيء لتعطيل كل شيء لتعطيل كل شيء لتعطيل كل شيء لتعطيل تعطيل تعطيل كل شيء شياطين شياطين بسحر اليهود أبالسة بأسعار اليهود في قبور اليهود صفدت في الدماء صفدت في القرابين صفدت في العقد صفدت في القلاسم صفدت شياطين شياطين وأبالسة شياطين شياطين وأبالسة في البدن حول البدن في البدن حول البدن شياطين وأبالسة شياطين وأبالسة شياطين وأبالسة في البدن وحول البدن في البدن وحول البدن في البدن وحول البدن في البدن وحول البدن شياطين وأبالسة شياطين وأبالسة شياطين وأبالسة شياطين وأبالسة شياطين شياطين شياطين

سلاسل وأقفال على المال على المال على المال سلاسل سلاسل سلاسل وأقفال على المال على المال على المال سلاسل سلاسل سلاسل وأقفال جان جان جان بالسلاسل والأقفال على المال على البال على البال على البال بالسلاسل بالسلاسل بالسلاسل والأقفال بسم الله بسم الله بسم الله يقبل كل سحر عظيم بسم الله بسم الله بسم الله يقبل كل سحر عظيم بسم الله بسم الله بسم الله يقبل كل سحر عظيم بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يقبل كل سحر عظيم بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يقبل كل سحر عظيم بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يقبل كل سحر عظيم بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يقبل كل سحر عظيم بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يقبل كل سحر عظيم بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يقبل كل سحر عظيم بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بالسلاسل العظيم بالأقفال العظيم بالسلاسل بالسلاسل بالسلاسل بالأقفال بالأقفال بالأقفال أقفال على نجمة اليهود أقفال على نجمة اليهود أقفال أقفال أقفال على نجمة اليهود أقفال أقفال أقفال على نجمة اليهود أقفال أقفال أقفال على نجمة اليهود أقفال أقفال أقفال على نجمة اليهود أقفال أقفال أقفال على نجمة اليهود في الناصية نجمة نجمة وأقفال على الناصية نجمة نجمة وأقفال على الوقت نجمة نجمة وأقفال على العينين نجمة نجمة وأقفال على الناصية في الناصية على الناصية في الناصية نجمة نجمة وأقفال نجمة نجمة وأقفال لبقاء اليهود لدوام اليهود لبقاء اليهود لدوام اليهود لبقاء التعظيم لدوام التعظيم لبقاء التعظيم لدوام التعظيم بسحر نجمة اليهود نجمة نجمة وأقفال نجمة نجمة وأقفال نجمة نجمة وأقفال حساب على نجمة اليهود وأقفال حساب على نجمة اليهود وأقفال حساب حساب حساب لليهود حساب حساب حساب حساب لليهود حساب على نجمة اليهود حساب وأقفال حساب وأقفال حساب حساب حساب حساب حساب وأقفال حساب وأقفال حساب وأقفال خلاص وأقفال على نجمة اليهود خلاص وأقفال في العقل طلاسي وأقفال في العينين طلاسي وأقفال في الفك واللسان طلاسي وأقفال على القلب على القلب على القلب طلاسي وأقفال على القلب على القلب طلاسي وأقفال على القلب على القلب طلاسي وأقفال على العورة على الرقد وأقفال سلاسي وأقفال سلاسي سلاسي وأقفال تفك تفك تفك وتحل تفك تفك تفك تفك وتحل بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله تفك السلاسل والأقفال تحل السلاسل والأقفال تفك السلاسل والأقفال تحل السلاسل والأقفال عقد وأقفال عقد وأقفال عقد وأقفال عقد عقد عقد عقد عقد عقد وأقفال الله أكبر من كل سافر سحر بسحر اليهود ساحر أسدنت الجامع بسحر اليهود أسلم لله خدام وحراس اليهود أسلم لله ملوك وجنود اليهود أسلم لله سحرة اليهود أسلموا لله الله أكبر من كل عاشق عاشق وعاشق عاشق وعاشق عاشق وعاشق تابع اليهود. الله أكبر من كل عام عاشق وعاشقة عاشق تبع لليهود عاشق تبع لليهود عاشق تبع لليهود عاشق تبع لليهود في صف اليهود في شق اليهود في جنود اليهود عاشق وعاشقة عاشق وعاشقة عاشق وعاشقة ملك ملك عاشق ملك ملك عاشقة تبع لليهود تبع لليهود تبع لليهود عاشق وعاشقة عاشق وعاشقة عاشق وعاشقة تبع تبع تبع لليهود في الشق الشمال تبع تبع لليهود في القلب في القلب في القلب تبع لليهود في العورة في العورة في العورة تبع لليهود في وجه في وجه في وجه تبع لليهود في وجه في وجه في وجه تبع لليهود في وجه في وجه في وجه تبع لليهود في وجه في وجه في وجه تبع لليهود تبع لليهود تبع لليهود تبع لليهود تبع لليهود في وجه في وجه في وجه تبع لليهود في وجه في وجه في وجه بسم الله بسم الله بسم الله يفضل كل قص في جمال وجه في محيا الوجه في جمال الوجه في محيا الوجه بس بس بس في الوجه في الوجه في الوجه عاشقة في عاشقة عاشقة من اليهود عاشقة عاشقة مع اليهود في الوجه في الوجه في الوجه في الوجه سودت الوجه في الوجه في الوجه سودت الوجه غيرت الوجه غيرت الوجه غيرت الوجه غيرت الوجه سودت الوجه غيرت الوجه عاشقة عاشقة عاشقة عاشقة بسحر اليهود مع اليهود مع اليهود مع اليهود مع اليهود مع اليهود عاشقة عاشقة سكنت مع اليهود عاشقة عاشقة توارت مع اليهود عاشقة عاشقة سكنت مع اليهود عاشقة عاشقة توارت مع اليهود عاشقة عاشقة سكنت مع اليهود عاشقة عاشقة توارت مع اليهود عاشقة عاشقة سكنت مع اليهود عاشقة عاشقة توارت مع اليهود عاشقة عاشقة سكنت مع اليهود عاشقة عاشقة توارت مع اليهود عاشقة توارت مع اليهود عاشقة عاشقة سكنت مع اليهود عاشقة عاشقة توارت مع اليهود عاشقة عاشقة سكنت مع اليهود عاشقة عاشقة توارت مع اليهود توارت مع اليهود لا إله إلا الله لا يبقى في البدن كفر أو سحر أو كفر ونريد أن نرى بإذن الله محبة ومودة بين زوجين اثنين وبين أبناء وذرية وخير وبركة الرزق والمال والكسب والسعة والغنى، لأنكم أنتم من صفد حياته وحجب سعادته وأظلم قوامه وجهه. أنتم أصحاب النظرة والعين والحسد والسحر، صح؟ فتوبوا إلى الله توبة نصوح. أستغفر الله، هندوس، صليب، مسيح، يهود، أقفال، عقد، منذ كان صغيرا إلى الآن. الآن بإذن الله، نعم، وعطلتم علي الحج والعمرة 7 سنوات، لأن قريب من الحج والعمرة. أشياء كثيرة تخضع الترقية والعمل والمال والسعادة والزوجة. طيب، توبوا إلى الله، قولوا نعاهد الله ألا نظلمه، نعاهد الله ألا نؤذيه، نعاهد الله أن نتعاون جميعا على البر والتقوى، نعاهد الله جميعا أن لا نتعاون على الإثم والعدوان، طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. بعد الإسلام ماذا يكون؟ القيادة والسمع طاعة لله ورسوله، صح ولا لا؟ إذا الآن ترى بوادر وثمار الإسلام، صح؟ كما كان يبرمجكم كافر فاجر ضال مضل على الإثم والعدوان والسحر والسلاسل والأقفال، الله يأمركم بكل بر وخير ونور وجمال وخير وبركة. فعلم بإذن الله تعالى ونواصل، لكن نريد أن نسمع منه ولزوجه أنه سعيد، أن صدره انشرح وأنه في خير وبر وسعادة، حين نعلم أنكم صدقتم الوعد بإذن الله ونصير جميعا إلى الله، نسأل جميعنا على خير في الدنيا والآخرة. قل آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لك الحمد كله أوله وآخره علانيته وسره، لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين وإياك. تذكر. طيب. نطبق على رأسك. لا مش مشكلة. لا. بارك الله فيك. لا بارك الله فيك. صلى الله عليه وسلم. هلا واجي. طيب انتظرني ونقول لك البرنامج نسوي إن شاء الله. انتظرني. نقول لك انتم حتلاقوا عندكم سفر صح بكره. طيب نسوف نحط نقول لكم برنامج كيف يكون. طيب ابشر واحد شويه، واحد 5 دقائق 5 دقائق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أحبابي وإخواني. طيب، بدأ رجل ما شاء الله، هو رجل متدين ملتزم كثير من الصلاة ومن الذكر القرآن، لكن العلة مختبئة فيه منذ سنين، ولا شك أنه ما جاء هنا إلا بعدما ذهب عند معالجين. لا يمكن يأتي قطع كل هذه المسافة، يعني بحث عن علاج، لكن ما كان يسرع، ما كان يسرع وما كان يتكلم فيه الجن. فيسأل الله في الجلسة الأولى التي كانت قبل يومين ترجعون إليها إلى شاب رجل إماراتي، واعترف الجن وأسلموا، لكن لا بد أن نواظب. كانت الجلسة الثانية الآن وتبين كل شيء بإذن الله، الآن تكون عنده برامج إن شاء الله تعالى يسير عليها، وبعدها نطمئن أن انشرح صدره وحسنت علاقته مع زوجه ومع أبنائه في عمله، وبدأ بإذن الله عز وجل يكون الأمر الخروج سيسير. هذه منهجيتي وهذا سيري وهذه طريقتي، أرى ثم أراها في العالم بفضل الله. كل حالات حتى أمراض سرطانية وأمراض جراحات وأمراض علل وأشياء كثيرة نرى بفضل الله كلها بفضل الله سبحانه وتعالى، فهي الحمد لله سنسير عليه سنين ونرى فضله بفضل الله سبحانه وتعالى. إذا نقول سيكون إن شاء الله البث المباشر دائما على القناة، لن يصبح البث المباشر على صفحتي أو على حسابي على الفيسبوك، وإنما سوف يصبح البث المباشر مباشرة على القناة إن شاء الله جل وعلا. فكل من أراد الاشتراك في القناة وحتى يصله بإذن الله يفعل الجرس حتى يصله إن شاء الله البث المباشر والتفعيل إن شاء الله تعالى يصل كل جديد بإذن الله تعالى. سأكون معكم على نظاري اليوم إن شاء الله على قناتي بإذن الله، كأنها قناة في بيوتكم إن شاء الله عز وجل، تشاهدون فيها كل شيء كما كنا نصنع على الفيسبوك، نصنع الآن على الإجابة إن شاء الله على اليوتيوب، منها القناة على الصفحة إن شاء الله عز وجل أو على حسابي إن شاء الله، حتى يعم النفع للناس هنا وهناك. لكن سيكون تأكيد إن شاء الله دائما الدروس تكون على المباشر، الأجوبة على المباشر، المواعيد على المباشر، الاستشارات على المباشر، وكذلك الجلسات المباشرة على المباشر بإذن الله على قناة، أقصد بذلك على مباشر اليوتيوب إن شاء الله على القناة بإذن الله سبحانه وتعالى بفضل الله جل في علاه إن شاء الله تعالى. إذن عندنا حالات، أو ربما سأقول لكم إن شاء الله حتى حالات تسجل بالصوت والصورة مباشرة مع المرضى اللي عندهم موافقة على هذا الفعل طبعا، وعندهم كذلك يعني فيها فائدة، جلسة تكون فيها فائدة إن شاء الله، فوائد سوف تنقل إن شاء الله لا شك. إن شاء الله نحاول ولو مرة في اليوم نجعل المفاجأة درس وموعظة وجلسة مباشرة بالصوت والصورة معكم بإذن الله تعالى. نختار يوميا حالة بإذن الله جل وعلا لتكون فيها يعني دروس ودرر وفوائد بإذن الله سبحانه وتعالى. فأسأل الله أن يوفقنا وإياكم لطاعته والعمل عن مرضاته بفضل الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بعد قليل إن شاء الله سوف نلتقي مع حالة أخرى بإذن الله تعالى، بعد قليل إن شاء الله لنا لقاء مع حلقة مع حالة جديدة إن شاء الله تعالى، نبحث في أعراضها وأحوالها وكسير معها إلى الشفاء والدواء. فنحن نجتمع من أجل ذكر الله تعالى والتعاون مع المرضى والمريضات، ومن أجل هداية الإنس والجن والوصول إلى الشفاء بإذن رب الأرض والسماوات. وأسأل الله لنا ولكم الخير وأن يسع منه ولا يستبلنا، إنه ولي ذلك القادر عليه، وأعذرنا عن التقصير لكن هذا جهد مقل، يعني نسأل الله تعالى أن يستخدمنا وأن يستعملنا، وأسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى طول عمرنا ويحسن أعمالنا، وأن يدخلنا جنة الدنيا والآخرة وجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب، إنه ولي ذلك القدر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرجعوا بعد هذا الفيديو، وضعت مقطع قبل هذا البث مباشرة لجزائرية طبيبة، والحلقة تحتاج إلى أن تشاهدوها صراحة. جزائرية طبيبة مختصة في أمراض الصدر، الشياطين بالسحر تكسر عظامها فجأة، تكون لما يحتك سمع تجده كسر، بثرت جعلت له الأورام في الصدر حتى أزالت الصدر، كانت تحدى صدرها في العظام وفي الصدر، وجعلت لها السرطان كذلك في الكبد. ومفاجآت سوف تفاجئكم بإذن الله، وضعت فقط جزء من جلستها، ارجعوا إليه بعد هذه، كان قبل هذا البث إن شاء الله تعالى.